السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الآخرة والأولى، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل ألا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وبعمل مشكور مأجور، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا وكل أصحاب الحقوق علينا من النار، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير. أسأل الله أن يعيننا جميعا على صيام نهار رمضان وعلى قيام ليالي رمضان، وأن يكتب لنا جميعا ثواب ليلة القدر في رمضان، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، سلسلة جديدة في هذا العام وفي شهر رمضان جعلتها تحت عنوان السنن المهجورة والبدع المشهورة. غايتي وغرضي من هذه السلسلة أن أنعش بعض السنن، وأن أميت بعض البدع، وأن أفوز بما في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها من لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الغاية والنية، والله مطلع على القلوب، أن نحيي بهذه السلسلة السنة، أن أمسك الناس بالسنة، الناس بالسنة، وأدلهم على العمل بها فأفوز بالأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا وإحياء السنة من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. قال الإمام البخاري: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أميتت. فاصبروا يا أهل الحديث، فإنكم أقل الناس رحمكم الله تعالى. اصبروا يا من تحيون السنن، اصبروا يا من تقمعون البدع، اصبروا، فإنكم خير الناس ومن أفضل الناس. قال عمر بن عبد العزيز: منذ قرأتها حفرت في رأسي. قال عمر بن عبد العزيز: لو قطع من بسنة أحييها قطعة، وبكل بدعة أميتها قطعة، لكان ذلك في الله يسير. اللهم ارضى عن عمر بن عبد العزيز. يقول: يقطع لحمي في سبيل إنعاش سنة المصطفى وقمع البدعة والضلالة، لو قطعت في سبيل ذلك لكان هذا في سبيل الله يسير. اللهم ارضى عن عمر، واجعلنا ممن يسيرون على دربه يا رب العالمين. ما هي السنة؟ السنة هي كل ما ثبت عن رسول الله أو فعل أو تقرير، من قول كقوله البر حسن الخلق، من فعل كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. رأينا فعله فقلدناه، نقل أصحابه للتابعين ونقل التابعون لأتباعهم حتى وصل إلينا فعله. وإقراره كأن يسمع كلاما أو يرى فعلا لمسلم فيسكت، والنبي لا يسكت على باطل، فيصبح صمته سنة إقرارية. والأمثلة كثيرة على السنن الإقرارية، منها لما ذهب سلمان إلى بيت أخيه أبي الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، قال: ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك لا حاجة له في الدنيا. فلما جاء الطعام جلس سلمان يأكل، وتنحى أبو الدرداء جانبا. قال النبي: قل يا أبا الدرداء. قال: إني صائم. قال: بل أفطر. فأفطر أبو الدرداء. فلما ذهب ينام ليلا نام سلمان، وقام أبو الدرداء. قال سلمان: نم يا أبا الدرداء. وفي آخر الليل قام سلمان وأيقظ أبا الدرداء لصلاة القيام. وفي الصباح قال: يا أبا الدرداء، إن لزوجك عليك حق، ولربك عليك حق، ولجسدك عليك حق، ولزورك يعني ضيفك عليك حق، فأعطي لكل ذي حق حقه. أبو الدرداء ما رأى وسمع من سلمان إلى النبي، فقال النبي: صدق سلمان، صدق سلمان. فهذه سنة إقرارية. سنة عند المحدثين هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. والسنة عند الفقهاء المتأخرين هي التي يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. والسنة لها أهمية عظيمة، والله العظيم لن تستطيع يا مسلم أن تقيم الدين من غير السنة، بل إن صاحب السنة هو الذي نقل لنا القرآن. يا من تقول: أنا قرآني، يكفيني القرآن. من الذي نقل لك القرآن؟ صاحب السنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحاب محمد نقلوا عن محمد صلى الله عليه وسلم. السنة قاضية على القرآن، السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن، السنة هي التي تبين لنا المراد من أمر الله في القرآن، السنة تفصل في المجمل، تقيد المطلق، تبين المبهم، بل وتستقل ببعض الأحكام. قال تعالى: وأقيموا الصلاة. كيف نصلي؟ تعلم من السنة: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمرنا الله بقطع الطريق، هذا أمر مطلق، أقطع من عند الرسغين أم من عند المرفق أم من عند الإبط، هذا مطلق. السنة تقيد القطع من عند الرسغين، تبين المبهم، تفسر مراد الله، تقيد المطلق، بل وتقل بالأحكام. لبس الذهب والحرير الطبيعي للرجال حرام، هات آية من القرآن تحرم، لن تجد. هذا يحرم على الرجل أن المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها، هل عندك آية في القرآن تقول هذا؟ هذا في السنة. فالسنة أيضا تحرم وتحلل وتستقل ببعض الأحكام. والالتزام بالسنة يوصل العبد إلى محبة الله عز وجل. أنت بتحب ربنا، أنت يا أم الكريمة بتحب ربنا، طب عايز ربنا يحبك، اتبع النبي محمد. عايز ربنا يحبك وينادي باسمك في السماء على جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. عايز ربنا ينادي باسمك على جبريل ويعلن حبه لك لجبريل، اتبع النبي محمد. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. واتباع السنة فيها العصمة وضلال وانحراف. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. يا أمة الإسلام، تريدين يا أمة الهداية؟ تريدين الاستقامة؟ تريدين السعادة في الدنيا؟ تريدين النجاة من خزي الآخرة؟ يا أمة، عندك نور القرآن وعندك نور السنة، فأين أنت منهما؟ وإن تطيعوه تهتدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وحسنه، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أولى به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول بهدي أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين، فأحيا الأنام من الظلمة. السنة تجبر الخلل في صلاة الفريضة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن أول ما يحاسب عليه العبد في الآخرة في حق الله يعني الصلاة، فإن وجد فيها خلل تقصير قال تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل كان يصلي السنة؟ فإن كان له تطوع جبر الخلل الذي في الفريضة بصلاة السنة. من أهمية السنة أنها تجبر الخلل في الفريضة. اتباع السنة من تعظيم شعائر الله، اتباع السنة علامة على توقير الله، اتباع السنة علامة على صدق محبة الله وعلى صدق محبة الرسول. اتباع السنة تعظيم لشعائر الله تعالى. قال الله عز وجل: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. نعم يا عباد الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله تعالى ما بعث محمدا ليخالف، الله بعث محمدا ليسمع له، ليطاع لأمره صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: من أطاع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: فلا وربك. من المقسم؟ الله. يقسم لمن؟ للنبي محمد. يقسم بمن؟ إذن هذا القسم عظيم، ربنا بيحلف على إيه؟ فلا وربك، يعني يا محمد ليحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من اتبع النبي وأطاع النبي وصار على نهج النبي وعض على سنة النبي بالنواجذ وأحن النبي، من فعل ذلك كان في هذا الدلالة الدامغة والبرهان الصادق تعظيمه لله، لا تعظيمه لشعائر الله. وربنا قال: ومن يعظم شعائر الله فإن أقوى القلوب. سنة أقصر طريق إلى الجنة. قال: هل تريد الجنة يا أمة الله؟ تريدين الفوز بالجنة سوى الجنة وجه الكريم في الجنة؟ أقصر طريق إلى الجنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون إلا من أبى، إلا اللي مش عايز الجنة. ماله المجنون الذي تعرض عليه الجنة ويرفضها؟ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: من أطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقد أبى. اللهم أعنا على طاعتك وعلى طاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وترك السنة والابتداع في الدين من أسباب الذل والضياع، قال رسول الله: وجعل الصغار على من خالف أمري. هل ذلت الأمة؟ هل هانت الأمة؟ هل تجرأ أعداء الأمة على دماء المسلمين وديار المسلمين وأعراض المسلمين إلا بعدما أعرض المسلمون عن أمر النبي محمد؟ وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ترك السنة والابتداع في الدين من أسباب الحرمان من شفاعة النبي محمد في الآخرة، من أسباب الحرمان من الشرب من الحوض المورود بيد النبي محمد في الآخرة. يأتي بعض الناس في الآخرة إلى الحوض وماءه أبرد من الثلج، أبيض من اللبن، أحلى من العسل، شهر وعرضه مسيرة شهر، يعني عدد نجوم السماء. النبي محمد يسقي الناس، من فاز بكأس من يده لا يظمأ بعدها أبدا. يريدون الشراب من يده فتدفو الملائكة تبعدهم وتزجرهم، فيقول أمتي، فيقولون ليسوا من أمتك، ليسوا من أصحابك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. في عمائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام، يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيامة. السنن تموت يا عباد الله، السنن تموت يا عباد الله، بسبب جهل الناس وإعراض الناس عن التعلم، بسبب أئمة الضلال الذين ينشرون البدع. وعلامة انتشار البدعة وعلامة موت السنة انتشار البدعة. قال ابن عباس: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدعة وتموت السنن. أصبحت البدعة عند الناس هي السنة، والسنة هي البدعة. فإن ذهبت تقيم سنة، إذا ذهبت تنكر على بدعة. الحق، ده بيقول لك الاحتفال بمولد الرسول بدعة. الحق، ده بيقول لك تخصيص يوم 27 رجب بالصيام بدعة. الحق، بيقول لك عيد الأم بدعة. انتشار الجهل بسبب إعراض الناس عن طلب العلم وبسبب أئمة الضلال. قال أبو الدرداء، أبو الدرداء يا أخوانا حكيم الأمة صاحب، قال لسادات التابعين، ما زال الصحابة يعيشون، يقول للأكابر من التابعين، قال أبو الدرداء: لو خرج رسول الله إليكم لما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. ولو أنتم بدلتوا وغيرتوا كتير. يقول هذا للتابعين. قال الأوزاعي إمام أهل الشام: فكيف لو أدرك أبو الدرداء زماننا وزمان الأوزاعي من خير الأزمنة. قال عيسى رحمه الله راوي هذا الأثر، والأثر أخرجه البخاري: فكيف لو أدرك أبو الدرداء زماننا. وأنا أقول: كيف لو أدرك أبو الدرداء زماننا، ماذا يقول لنا؟ اللهم مسكنا بسنة رسولك يا رب. قال رسول الله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال إمام مصر الليث بن سعد: غربة، من لم يشعر بالغربة فليس على السنة. بل هناك مع الأسف من الدعاة من إذا وجدونا نتكلم عن السنن، سنن النوم، سنن الطعام، سنن الوضوء، السواك، جز الشارب، إطلاق اللحية، يقولك إيه ده؟ ما التي تتكلمون فيها بهذه القشور؟ وأنا أقول لكل من يتكلم بمثل هذا الكلام: يا أحمق، هل في الإسلام قشور؟ الإسلام فيه أصول وفروع، لكن كله عظيم، لأنه كله من عند الله، وكل ما جاء من عند الله فهو عظيم. أصحاب النبي محمد كانوا أكثر الناس اتباعا وتمسكا بالسنة رضوان الله عليه. متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد قصوا من الوهاب. هم ناصر المختار في تبليغه، الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم، وتجرؤوا اسمع إلى عمر وقف أمام الحجر فبكى وقال: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. إنه تعظيم السنة، صدق الاتباع. عبد الله بن رواحة ذهب إلى المسجد فسمع النبي وهو على المنبر يقول للناس: اجلسوا. فجلس خارج المسجد على الرمال المحترقة في الحر. بعدما فرغ النبي من الصلاة رآه في خارج المسجد: ما هذا يا ابن رواحة؟ لماذا لم تدخل؟ قال: سمعتك تأمر بالجلوس فكرهت أن أخطو خطوة على خلاف أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه تعظيم أمر النبي. يقول علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. أمسح على ظاهر الخف، لو بالعقل أمسح تحت، لكن ده أمر النبي. خلاص سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. عبد الله بن عمر دخل إلى بيت ولده بلال فقالت زوجة بلال: يا عماه إن ولدك بلال يمنعني من صلاة الجماعة. قال ابن عمر لولده: كيف تمنعها وقد قال النبي لا تمنعوا إماء الله بيوت الله؟ قال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. فأقبل عليه ابن عمر وسبه سبا سيئا ما تكلم به قبله، وقال: أقول قال رسول الله لا تمنعوهن، وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك حتى أموت. هكذا كانوا يعظمون أمر. هذه السلسلة يا عباد الله أرجو منها أن نحيي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نحيا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يسددني وإياكم لما يحبه ولما يرضيه، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذه الكلمات من القلب وإلى القلوب. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.